سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فسورة بمدان سيسمى الربي ذحنين يتشرد الحنان ما يعدش الوقت ذي زمان ورديت وبذر الإنسان نخرق العبد ذي ثمقيث تمخرط أثنجرب نقمي في سلي سوري أقرغ نملي سبريد أذي من غذي خفر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن البرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نهج يسن الكفار الشرشر رقيوذ ثمس وصريحا في السن ذي الكاس يخضر سريح الكفور ذي العنصر ذي سيث السن لعبد الرب وقمن أن ذي الدنذي ينفي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مقنا سكرا ذوفين استقوذا أسل فجعا الشتشين ذي المكلان غصف غنسي من ننسن يو صواري ذو جير ورثتون ونيس حبسن أروع ذاو أقارنس وركن الشتش حسن وثم ربي ونفغين كلا الخلاص ولا له ذور شكر نكنين نقذب في النار السن الشد العصير. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يرى ربي في اللسن المصيف بوسن يرثني شرحا فرحا يكفثني مصفرا سلجن ثيبه الحرير ضرقن ذي سخفي مطرحا ورزرني التجوال هريس تيري غرسن ثقربد رثمر صهرني ثكسان. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيلا. عين فيها تسمى سلسبيلا. في اللسنة الدورا سرحيل الفطة ذركاس خذ من السدجاج ذرفطان عمرا دسرق ذريفغان ذي شاث نسوين السركاس خضر نسج زنجبيل ذي سيون العين صار تسمي نسل سبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حجبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أشاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فلسن قدش وراش دم ذي مشطحانا مثزرطا أصغر لض ذي اللؤلؤ يبجرعا. لو كانت مقر الظنا آر فزر الظنايم ذي السعي النوسعا. فلسن الحرير زجزاو ذرققنا دجران ارفطقن انت ذا مقياس. يسوي يسن بابنسان في سيث تجدية الصفان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقيد الجزي خنوين أين اتخذ من يكتو فامت. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نكون دي نزلنا القرآن في اللحك دمي زوار صبري وين يبغى ربي وارتضع ذي سنهيون ذي العصين نغذى كفرين. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أتذكر اسما بفيه أما الصبح مثل مديث ظل سحر ذقيض في السبحة سطر قيض. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقيني فغن ذا الدنيث الجن ذا الفيرس يعرن ذا نكون إثني خلقا أن الشق والجوار حنسن أملك نرى نبغو أثندن في الدرس ويض. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في قمر دس مكثين وبغن بريد غرب بيس ورث عمر ثبغوم حشين يبغى ربي ربي يعلم كل شيء يسند يضب الرمور أذي السكشم وذي يبغى ذي الرحمة ماذا الظرمين لعثاف سنه قق الريح